الأنسب بالنسبة للأنسب بالنسبة لأهل العراق. سؤالي يعني مرة ثانية، يعني عليهم أن يحرموا من ميقاتهم فقط؟ يعني لو كان واحد مثلا راح يشتري قطعة طيار من بلد بجوار ميقات آخر وأحرم من ميقات أهل المدينة، هل يجوز هذا يجزئه؟ معروف هذا عند الفقهاء أنه لا يجوز أن يجاوز ميقاته. هو ما تجاوز؟ معليش، لا تسحل عليه. إذا كان ما جاوز ميقاته فمن أي ميقات يصح، لكن أنت هل تقول يجوز الإحرام من لا ميقات؟ ما أظنك تقول يجوز. طيب، فأنتم الآن تدندنون حول القول بجواز. جواز معنا؟ طيب. أنا في الغموض الآن. أنت لساعتك قد تستعجل علي. هذه جاي دعم الشيخ. نحن متفقون الآن مع العلماء أنه لا يجوز لأي محرم بالحج أو بالعمرة أن يجاوز الميقات وهو ناوي الإحرام إلا محرما. نعم نعم. يجاوز أي ميقات. أي ميقات. فإذا رجل مثلا شامي خرج من بلده تجاوز ذي الحليفة والجحفة ووصل إلى شو اسمها دي يلملم ولا ايش يلملم يلملم وأحرم من هناك وهو من ساعة خرج من بلده ناوي الإحرام يجوز؟ يجوز إذا كان ناوي الإحرام وكرب أنا صاحبنا مغمي ما تلبس بالنسك. لا انت ما فهمت علي يقينا. ما فهمت علي. ولذلك بدك تطول بالك شوي. انا قلت خرج الشامي بلده وجاوز ذو الحريفة. وهو قاصد الاحرام. قصد الاحرام. لكن هو قاصد ان يذهب الى اليمن. ويحرم من هناك. لكن هو من ساعد خرج من بلده قاصد ايه الاحرام. هل يجوز ان يجاوز ذو الحريفة؟ أنت قلت الآلفة لا يجوز، فظننت أنك متسرع وخير لك أن تقول كنت متسرع. كنت متسرع؟ طيب الآن أنا قلت إحنا لا غرامة. أي لا غرامة لهم أصحاب الأخرمان. إيه الأخرمان عسكري. أنتم الآن تقولون قولا حقا، لكن تقولون قولا أبعد ما يكون عن الحق، أنه يجوز أن يحرم من غير الميقات. من غير ميقاته يعني مثلا يجوز ان يحرم ما بين ميقاته. هذا سؤال افهم ارجو ان اكون مخطئا وليس خاطئا. افهم انه بيجوز يحرم ما بين ميقاته لانه محل الى حليمه. حسب فتوى الشيخ عدنان يجوز. نعم حسب ما يتبناه الشيخ عدنان يجوز. رايت كيف انا فهمت عليكم؟ نعم ما أظن يكون هذا قول. إلا إذا كنت تسلم على صاحبك إنه ما فهمت علي مثل ما فهم علي. هو يحدد يا شيخ خطر. نعم. فهم مني أنا. نعم. في عنا ميقاتين نحن أهل الشام. نعم. أنا ذي الحليفة. وأنا جحفة. نعم. طيب. أنا مررت بذي الحليفة قاصدا الحج. فما أحرمت منها. نعم. وما بين ذي الحليفة خليفة حتى تمكن صوابا أو خطأ. لأنه إذا مكنت صوابا فذلك خير. إذا مكنت خطأ ذلك أيضا خير. عشان حتى ترجع للصواب. كل شيء ما تمكن صوابك أو تنجي فقط. فأنا جاوزت الميقات الأول وهو ذو الحليفة ولم أحرم. في منتصف الطريق من ذو الحليفة إلى الجحفة أحرمت. سألت أنا آنفا يجوز؟ قلت أنت وأظنك مخطئا أيضا. أنا مخطئ. لكن اتفاقنا أتي ما بين هذا الفرق طبعا هي واردة طبعا لكن ما وردت عليها. هذا الفرق طبعا بين الجحفة وبين ذو الحليفة. هذا هنا يعني هذا ابتداء من نصر من نقطة الوسط بين الجحفة وذو الحليفة. لا أنا جاء على هذا الوقت المنطقة الثانية. ليش أنا جاي من الوسط؟ ليش بكل دي من نصر ذو الحليفة؟ ليه؟ أنا جاي من الوسط. هنا الوسط. هنا الجحفة هنا. جواب ظاهر. طيب انا وصلت اتحدث هذه المواقف انتهى. طب انا جاي من وسطنا. نعم لكن انا اريد يعني العريض وده وشيخنا. نعم انا ما بدي يعني ما يعني ما دام الامر سائل في من دوحه وفي ساعه والله انا بحط اني ما دام بلاش يعني وفلت نفسي وانت بلاش الاحرام بقطع نفس المسافه. نعم ما بدي مكه والمدينه. هناك يعني بحر ايش فيها؟ لا ما يشر. اي طب. بين الجحفه وبين الابراج. بدل ما أجي هذا ليس قولنا هذا لازم قولكما نعم يعني هل أنت تصر أن هذا رأي عنان خشاب أنا بقول رأي الشيخ الرجل الذي أعلمه هو يقول أن بين ميقتين مستقيمتان هذا الخطر مستقيم وهذا الشيخ الله يعني قول أمين أسلم كلمتنا هاي ذي الحليفة وهاي مكة وهاي الجحفة ما بين هو شوفي نقطة يعني من هنا الشيخ الرجل يجزم يقول الذين قتلوا نقطة لا تتكلم عن كلام السياسيين هو يكلم أنا عارف هو يسر يابا يجزم لا يجزم هذا الموضوع هذا ما يجوز ما يجوز هذا هو يقول هذا هو هذا هو